قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. الآن انتقلنا أيها الإخوة إلى صفة الحج التي ربما ينتظرها الإخوة كثيرا. فرغنا من العمرة والآن ننتقل إلى الحج، ونسير إن شاء الله إليه في ريح الرخاء. نمر بماذا؟ متى يحرم الحاج؟ وإلى أين يذهب؟ إلى منى، ثم إلى عرفات، ثم ينتقل إلى المشعر التي هي المزدلفة، ثم إلى منى، وماذا يفعل هناك من الأعمال إلى أن يودع البيت الحرام. نعم. قال: يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية. انظروا أيها الأخوة، ما قال يستحب لأهل مكة، قال يستحب لمن بمكة، يعني لمن هو من أهل مكة المقيمين بها، ممن يريد الحج أو ممن جاء إلى مكة ماذا فجلس فيها فترة، أو ممن قدم إلى مكة متمتعا فأحرم بالعمرة ثم حل. يستحب لأولئك جميعا الذين يريدون أن يحرموا بالحج أن يحرموا في اليوم الثامن، وينبغي له عند الإحرام أن يفعل كما فعل هناك عندما أحرم بالعمرة، يتجرد ماذا من ملابسه، ويغتسل ويتنظف، وأيضا يتتبع شعره إن كان بحاجة إلى إزالة من الشعر وغيره، ثم بعد ذلك يحرم بإزار ورداء. وهذا يوم التروية اليوم الثامن، وسمي يوم التروية لماذا؟ لأن الناس كانوا يتروون فيه، فلم تكن الحال أيها الإخوة كحالنا اليوم، لم تكن منى ولا المزدلفة ولا عرفات يوجد بها المياه، ولا تتوفر فيها وسائل الراحة كما هو اليوم، ولكن كانت تنقل إليها المياه، ولذلك كان يراعى الرعاة والذين أيضا يقومون بخدمة الحجيج بالنسبة للتنقل، يخفف عنهم في بعض المناسك مثل المبيت بالمزدلفة ونحو ذلك. هذا كله إن شاء الله سيأتي معنا. قال: يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الظهر. هنا قضية خارجة ولكن ننبه إليها لأنها قد تصادف. لو صادف مثلا يوم التروية يوم جمعة وزالت الشمس وأنت بمكة، فهل تخرج؟ لا، لا ينبغي أن تخرج، بل تصلي الجمعة، ولكن الأولى بك أن تخرج قبل الزوال وإن كان يوم جمعة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ضحى اليوم الثامن تحرم من أي مكان بمكة من الحرم، أي مكان، أي مكان، سواء كنت في الفندق أو في دارك أو في شقة أو في مخيم أو قرب المسجد، من أي مكان تحرم، ثم تنطلق إلى منى ماذا ضحى يوم الثامن، فتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا أسفرت حينئذ تنتقل إلى عرفات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ضربت له قبة بنمرة، يعني خيمة من شعر بنمرة، فأقام بها حتى زالت الشمس، ثم انتقل إلى وادي عرنة فخطب إلى نمرة، فخطب الناس خطبته الشهيرة البليغة التي ربما يمر بها المؤلف وسنشير إلى شيء منها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يومئذ فصلى الظهر بمنى، فمن كان حراما خرج على حاله. ما معنى كان حراما؟ يعني من كان محرما، ليس الحرام المحرم، لا، سمي حراما لأنه يحرم عليه ما كان يحل له مما هو مباح، بمعنى لا يلبس مخيطا، لا يغطي رأسه، لا يتطيب، لا يحلق شعره، لا يعقد نكاحا، لا يصيد صيدا إلى آخره. هذا معنى كونه حراما، يعني محرما. نعم. ومن كان حلالا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج وفعل فعله عند الإحرام من الميقات. ومن كان حلالا من أهل مكة المقيمين بها أو ممن أحل من عمرته من المتمتعين، فإنه يحرم ذلك اليوم ويكون محرما بإحرامه وينطلق كغيره من القارنين والمفردين. ومن حيث أحرم من الحرم الإخوان ينتبهوا جيدا الآن الذين يسحجون، لأن الآن دخلنا في الحج، كيف يحج المسلم؟ نعم. قال ومن حيث أحرم من الحرم جاز. ومن حيث أحرم من الحرم لا يقصد بالحرم المسجد، لا، يعني من حيث أحرم من الحرم، والحرم أوسع من المسجد. إذن وحرم مكة واسع، وتعلمون أيها الإخوة بأن منا من الحرم والمزدلفة من الحرم، ولكن عرفات ليست من الحرم. المهم من يحرم من الحرم، قد يسأل سائل فيقول لماذا يحرم من الحرم ولو أحرم من غير الحرم؟ هو يحرم من الحرم ليجمع بين الحل والحرم. كيف يجمع بينهما؟ لأنه بعد منى سينتقل إلى عرفات، وعرفات ليست من الحرم، فهو قد جمع في إحرامه في نسكه بين الحل، بين الحرم عندما أحرم، وبين الحل عندما يذهب إلى عرفات. بعكس ماذا؟ الذي يريد أن يحرم بالعمرة وهو بمكة، إنه يخرج إلى الحل يجمع بين الحل والحرم، فهو سيطوف ويسعى ويقصر في الحرم. إذن كيف يجمع بينهما؟ في إحرامه يخرج إلى ماذا؟ إلى خارج الحرم، فيحرم من هناك ثم يأتي فيطوف ويسعى ويقصر ويحرم. قال ومن حيث أحرم من الحرم جاز، لأن جابر رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح، وقال والمستحب أن يطوف بالبيت سبعا. هذا عبارة أخرى، هذا الكلام، هذا حديث جابر منذ أن بدعنا بالحج، وهي تأتينا قطعا منه، وقلت لكم بأنها أطول حديث في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك المؤلف وغيره من الفقهاء يكثرون الاستشهاد به، لأنه اشتمل من حيث الجملة على حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين جابر في هذا الحديث كيف أمرهم رسول الله بأنهم يحرموا، وكانوا مقيمين مخيمين بالأبطح، أمرهم أن يحرموا من مكانهم. قال والمستحب أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين. يعني المؤلف هنا يقول يعني قبل أن يحرم، هذا المراد قبل أن يحرم، انتبهوا، أما إذا أحرم لا يطوف بالبيت، يخرج إلى منى. يعني قبل أن يحرم يقول يستحب له أن يودع البيت فيطوف بالبيت سبعا، نعم، ويصلي ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الركن وينطلق منه مهلا بالحج. ثم يهل بالحج ثم يحرم، لكن بعد أن يحرم الإنسان ليس له أن يطوف ولا أن يسعى، مجرد أن يحرم أول عمل يقوم به أن يتوجه إلى منى. قال رحمه الله تعالى لأن عطاء كان يفعل ذلك. قال ويفعل في إقامته بمنى. لكن لا تظنوا أن ذلك أنه يطوف بالبيت ويصلي ركعتين خلف المقام أن ذلك واجب، لأن المؤلف قال يستحب، وبعض العلماء لا يرى ذلك، حتى يرى أنه يحرم، قالوا لأن رسول الله ما فعل ذلك، ما عرف أنه فعل، ما عرف أنه نزل من الأبطح وطاف وصلى خلف المقام ثم بعد ذلك أحرم، وإنما أحرم هو من معهم ماذا؟ بالأبطح، أي البطحة، ثم خرجوا ذهبوا إلى منى، والبطحة ليست بعيدة عن منى. قال ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ووقوفه مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر رضي الله عنه، هو عاد إلى حديث جابر، نعم، ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. نمرة ليست أيها الأخوة من عرفات، ولكنها مجاورة لها فلننتبه. وأيضا عرنة ليست من عرفات، هي من عرفات ولكنها مستثناة منها على الرأي الصحيح، هناك خلاف هل عرنة من عرفات أو من خارجها، الصحيح أنها منها لكنها مستثناة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، يعني اتركوا ابتعدوا عن بطن عرنة. ولذلك الآن الحمد لله المعالم موضوعة والحدود مبينة، وما على الإنسان إلا أن يتأكد منها، ولينتبه الحاج أن يضيع حجته، يقوم فيقف خارج عرفات ثم بعد ذلك يذهب ولا ينتبه إلا في اليوم الثاني بعد أن زال عنه هذا الوقوف. لكن لو أن الإنسان وقف خطأ ثم عاد قبل طلوع فجر اليوم العاشر يكون أدرك الحج، لكن على المسلم دائما أن يتأكد من مناسك الحج. قال: فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حجة على أنه يجوز أن يتظلل الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة، والقبة إنما هي تظلل، هذا واحد. الأمر الثاني أن الرسول نزل بنمرة، فهل النزول بنمرة سنة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثر العلماء على أن ذلك سنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله ما استطعتم، والآن كثر الناس ولم يكن عدد الحجيج اليوم كعددهم قبل حتى قبل 40 سنة أو 30. الآن الإنسان يتمنى أن يجد مكانا يجلس فيه ويطمئن ويرتاح فيه، فعليه أن يذهب إلى عرفة مباشرة، يعني أن يذهب إلى عرفة. وترك السنن كما تعلمون أيها الإخوة، لو أنك تركت سنة لأنك لم تستطع أو تلحقك مشقة، الله يثيبك على ذلك، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال: فنزل بها حتى إذا زالت الشمس. ما معنى زالت الشمس؟ يعني تحولت عن كبد السماء، عن وسط السماء، الزوال اللي به يدخل وقت صلاة الظهر، زالت الشمس. ولا تنسوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصلي، وتلك الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يوم جمعة، ولكن هناك علامات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الجمعة، بدليل أن خطبة الجمعة إنما تأتي بعد ماذا؟ بعد الأذان، يعني يؤذن المؤذن ثم يأتي الخطيب فيخطب الناس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب أولا ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر بالناس جمعا وقصرا، ثم أقيمت صلاة العصر فصلى بالناس. إذن صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا يعني جمع بين الظهر والعصر، قصرا يعني صلى كل واحدة منهما ركعتين، وصلى المغرب والعشاء أيضا بأذان وإقامتين جمعا وقصرا، لكن ذاك جمع ماذا؟ تأخير في منى، جمع تأخير لأن الرسول وصل بعد دخول وقت العشاء، أما في عرفات فهو جمع تقديم والكل جائز. قال: فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. القصوى هي ناقة رسول الله، له القصبة والعضبة وغير ذلك. نعم. فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال رضي الله عنه. خطب الناس أيها الإخوة خطبة بليعة توجل لها القلوب وتذرف العيون، وأنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، والكلمات تخرج منه كالدرر فتنفذ إلى القلوب فتترك أثرا عظيما فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلكم الخطبة العظيمة البليغة الجامعة المانعة تكلم عن قواعد الإسلام، الأسس التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون، ومما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام أنه قال أمر بوضع الربا، وقال: وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. من هو العباس؟ هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له بأن العباس لم يدفع الزكاة، قال: بل هي علي ومثلها، ثم قال: ما علمت أن عم الرجل صنوى بي، ولكن هذا الدين قام على العدل، قام على المساواة بين الناس، لا فرق فيه بين أسود وأبيض ولا أحمر وأصفر ولا عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هي من؟ هي سيدة نساء أهل الجنة، وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبين إقامة العدل، وأنه لا فرق بين الناس، وأنه ينبغي أن يشيع العدل بين حتى من تكره. ولذلك الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من المتأثرين بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يأمر بأمر من الأمور أو ينهى عن أمر من الأمور يجمع أولاده بين يديه وأهله، ثم يقول: إني سآمر بكذا وأنهى عن كذا، فمن بلغني منكم أنه فعل كذا وكذا فإنني سأضاعف له العقوبة أكثر من غيره. قال: لأن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، كما ينظر إلى فريسته. هؤلاء أولاد عمر، ماذا؟ هل طبقوا ما أمر به عمر أو لا؟ فهو يريد أن يكون قدوة. هذه أيها الإخوة هي عدالة الإسلام، هذا هو الإنصاف، هذه المساواة التي قام بها الإسلام فانتشر بين الخافقين. هذا هو الدين الذي غزا قلوب الناس قبل أن يغزو أجسامهم فتأثروا به فاتبعوه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة بليغة، وقال فيها: إن دماءكم وأموالكم، وفي بعض الروايات: إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إذن بين الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة دماء المسلمين وحرمة أموالهم وحرمة أعراضهم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهو القاهل عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين حرمته وقال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هذا هو منهج رسول الله الذي بينه. وأوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا، قال: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فهن عوان عليكم. وأمر عليه الصلاة والسلام أيضا برزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة وبين فيها ما يجب أن يفعل وما يجب أن يجتنب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل بلغت؟ ينظر إلى أصحابه، قالوا: نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمالة ونصحت الأمة. فكان عليه الصلاة والسلام يرفع سبابته إلى السماء ويقول: يا رب اللهم فاشهد، ثم ينكسها: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إذن نحن نشهد بأن رسول الله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأين أولئك الذين يستحلون دماء المؤمنين، الذين يستحلون أموال المؤمنين بغير سبب فيقتلونهم؟ أين أولئك الذين يستحلون أموال المؤمنين فيتعرضون عليها ويتعدون عليها؟ أين أولئك الذين يأكلون أموال اليتامى والذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا؟ أين أولئك مما ودع به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الدنيا عندما قال: وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يوم؟ أين الذين يتعدون على ماذا؟ أعراض المؤمنين، إما بالقذف أو بغير ذلك من الأمور اللي لا تجوز. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو قد قرب من مودعة الدنيا، وهو قد قرب عليه الصلاة والسلام من أن يلحق بالرفيق الأعلى، فوضع لنا ذلك الدستور العظيم: تلكم القواعد العظمى الكبرى التي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، أوجزها عليه الصلاة والسلام في كلام بليغ قليل يحمل المعاني الكثيرة التي لو اشتغل ببيانها وتفسير لاحتاجت إلى عدد من المجلدات. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأمته، كان مشفقا عليهم، كان رفيقا بهم، يحنو علينا أشد من حنو الأمهات على أطفالها. الأم المرضى عندما تفطم طفلها تجد أن قلبها ينضح أسا ولوعة وحزنا وألما عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفق بأمته ويحرص عليها ويخاف عليها أشد من ماذا؟ من حنو تلكم المرضعة على فطيمها، فهو يريد لنا الخير، وهو الذي أخرجنا الله به سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، فهو يريد أن نكون على طريق الهداية وأن نسير على منهجه صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن نتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ذلكم الركن العظيم، ركن الحج. ماذا؟ فريضة الحج التي ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأن نأخذ من الحج مدرسة عظيمة فنصلح بها أنفسنا ثم نصلح بها من بعدنا إذا رجعنا. وإن كنا ممن يرتكب الأخطاء أو ممن يعصي الله، وأعظم ما يعصى به الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأمر العقيدة، فعلينا أن نتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن نتطهر في هذا المقام العظيم حتى يغفر الله لنا ذنوبنا ويردنا كما ولدتنا أمهاتنا قلوبنا بيضاء صافية نقية مجردة من الكدر، لم تخالطها المعاصي، ولنحافظ على ذلك حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على أحسن حال، نجده سبحانه وتعالى قد رضي عنا ورضينا عنه. فما أعظمها وما أجملها من نعمة ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إليها، وإذا وفقه إليها يسأله أن يثبته عليها إلى أن يلقاه يوم القيامة. قال: فخطب الناس ثم أذن بلال رضي الله عنه. وهكذا يشرع أيها الأخوة بأن يخطب الإمام خطبة يبين للناس كيفية الوقوف وماذا يتم في ذلك اليوم من الصلاة وكيفية الصلاة وأين يقفون وكيف يقفون وماذا يفعلون وكيف يكون الدعاء وما ينبغي أن يتجنبوه، ثم يبين متى يدفع الناس من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وأنهم يسيرون بسكينة، وأنهم إذا وجدوا فجوة يعني متسعا أسرعوا، وأنهم إذا وصلوا إلى عرفات صلوا المغرب وحطوا عن رحالهم، ثم صلوا أيضا العشاء، ثم بعد ذلك ارتاحوا، وأنهم بعد ذلك يقفون عند المشعر الحرام، وكما قال رسول الله: ومينا كلها مشعر، ليس بشرط أن تقف. إذن أيها الإخوة، المسلم علامة الرضا أيها الإخوة وقبول الأعمال أن تتبع الحسنة بالحسنة، أن تكون ممن يتلذذون بالطاعات، وممن ترتاح إليها نفوسهم، ممن يتقبلون الطاعات بكل ارتياح وماذا واشتياق إليها. لا تمل من فعل الطاعات، ولا تضجر، ولا تمل من الزحام، ولا تمد لسانك إلى إخوانك المؤمنين فتؤذيهم، ولا كذلك أيضا تزاحمهم فتؤذيهم ببدنك، بل كن كما قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: ثم أذن بلال رضي الله عنه ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم لم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يسبح بينهما، لم يصلي ماذا من السنن، لأن الموقف أيها الإخوة هو موقف طاعة، موقف عظيم. عرفات هذا الذي وصلنا إليه هي ساحة من الأرض بيضاء خالية تجدها لا نبات فيها، ولكنك أمرت بأن تقف فيها، ف كما الفرق بينه وبين سائر الأراضي؟ كالحال الفرق بين بيت الله الذي تطوف غيره وبين غيره من البيوت، لأن هذه عبادات أمرك الله سبحانه وتعالى. حتى نفس عرفات لو جيتها قبل اليوم التاسع أو بعده لا ينفع ذلك شيء، فهي كغيرها من الأرض. إذن هناك عبادة محددة بوقت معين، وانظر في ذلك المقام ما من مكان أيها الإخوة يكون يعتق الله فيه عبدا من النار أكثر من يوم عرفات. يعتق الله من الرقاب، ليس المراد العبد يعتق، لا، ينجيك من عذاب جهنم، يتوب الله عليك في ذلك المقام، ينجيك أنت عندما ترفع يديك يا رب يا رب وتسيل دموعك وتتبلل لحيتك بتلك الدموع، وربما تزداد فتنزل إلى الثرى فتبل الثرى، ويكون قلبك متفاعلا متجاوزا مع لسانك بذكر الله، ووجد الله منك الصدق، وأدركت بأن الله هو الحي القيوم، وأنه المطلع، وهو أنه هو الذي يغفر الذنوب جميعا، وهو أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، وهو أنه سبحانه وتعالى هو الذي يرفع. إذا أيقنت ذلك وصدقت به وآمنت وجاء فعلك مطابقا لقولك، فالله سبحانه وتعالى لا يردك خائبا. قال: ثم لم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. ولكنك تتجه إلى القبلة، الصخرات لا تزال موجودة، والجبل يسمونه جبل الرحمة، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته بجبل الرحمة، ولكن الناس سموه من ماذا؟ من المسمى مما يحصل حوله جبل الرحمة. لماذا؟ لأن عرف كلها موضع رحمة، كلها موطن رحمة، كلها موطن دعاء، ولذلك يسمى بجبل الرحمة وجبل الدعاء. وهذا الجبل له ثلاث حالات: تجعل الجبل أمامك لكنك تتجه نحو القبلة، ولو وقعت بين أمرين أتتجه إلى الجبل أو إلى القبلة، إن اتجهت إليهما جميعا فهذا طيب، لكن لو يعني أمكنك ألا تجمع بينهما إلى القبلة أو الجبل فاختر القبلة، لأن القبلة هي التي يتوجه إليها في الدعاء، وهي التي يتوجه إليها في الصلاة. وأما صعود الجبل فله ثلاث حالات: صعود الجبل إن كنت تعتقد أنه أمرا تعبديا، أنه عبادة، فهذا لا يجوز، بدعة، تأثم على ذلك. وإن كنت تطلع الجبل لترى، لتأخذ العبرة، لتستفيد، لتشاهد، فهذا لا شيء فيه. وأما إذا رأيت منكرا وأخطاء فوق الجبل فصعدت الجبل لتوجه الناس إلى الخير وتدلهم على المعروف وتبين لهم ما يجب وما ينبغي أن يبتعدوا عنه، فأنت بذلك تثاب على ذلك، فيكون ذلك أقل ما يكون فيه أنه سنة. إذن هذا، وأنت بعد ذلك تدعو وتتخير الدعاء ولستمع لما يقول المؤمن. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. انظروا، بعد أن زالت الشمس انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى عرنة، نمر هناك وصلى بالناس وخطب خطبته. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الموعظة، كما جاء في الحديث ما كان يطيل الموعظ، وإنما هي كلمات يسيرات. وقال عليه الصلاة والسلام: قصر خطبة الرجل مئنة فقه، لكن قصر الخطبة التي تحمل المعاني العظيمة كخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة والعلماء الأعلام، هذه هي الخطبة التي ينبغي، وليس طول الخطبة هي علامة فقه الرجل، لا، أن تأتي بالخطبة ولو قصرت ولكنها تؤدي المطلوب والغرض المنشود. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف ذلك الموقف الطويل، وجاء بأنه وقف عليه الصلاة والسلام راكبا يعني على دابته. وأنت إن استطعت أن تقف على السيارة تركب عليها وكان أريح لك ويعينك على الدعاء فكذلك، وإذا كنت على الأرض وتجد أن في وجودك على الأرض أكثر خشوعا وأكثر اطمئنانا، وأن ذلك مما يريح نفسك ويشجعك على الدعاء، فعليك أن تبقى على الأرض. وهذا أمر كله، ما هو الأفضل؟ هل هو أن تركب؟ نعم هذا ورد عن رسول الله، ولكن أيها الإخوة المطلوب هنا أن تفعل ما يعينك على الدعاء. وكثيرا ما تكلمنا عن الدعاء أيها الإخوة، والدعاء هو لب العبادة، هو مخ العبادة، لأن الدعاء هو ماذا؟ ربط صلتك بالله سبحانه وتعالى. لماذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ أنت في حالة السجود ماذا تفعل؟ أنت قد مرغت أشرف شيء في بدنك على الأرض، وجهك، يعني وضعت جبهك على الأرض طاعة واستجابة وخضوعا وذلا وانقيادا لله سبحانه وتعالى. أنت لا تسجد للبشر، أنت لا تذل نفسك، ولكنك ترى ذلك شرفا وطاعة وعبادة لله تعالى أن تسجد لله. لماذا؟ ولذلك جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ما هو الطريق الذي تناجي فيه ربك؟ هو الصلاة. وهناك وأنت في عرفات، على صعيد عرفات، ماذا تفعل هناك؟ أنت قد تجلى الله سبحانه وتعالى لعباده، وأصبح يباهي بأولئك العباد الذين وقفوا على صعيد عرفات، يباهي بهم الملائكة: هؤلاء عبادي، أتوني شعثا غبرا. ماذا جاءوا؟ طاعة لله سبحانه واستجابة لقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أولى ما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الخطأ أيها الإخوة أن بعض الحجاج هداهم الله يقفون ماذا؟ على أواخر الطرق التي توصل إلى المزدلفة، فتجد أنهم يتهيبون وكأن هناك عدوا ماذا يتبعهم من الخلف، فتراهم ينطلقون. لا، أنت في عبادة، أنت في طاعة، لا يجوز لك أن تنطلق قبل غروب الشمس، لأنك لو خرجت من عرفات قبل غروب الشمس ما لم ترجع فإن عليك دم. فلماذا تقصر؟ أنت تحملت المشاق والمتاعب حتى ولو لم تصل إلى آخر الليل، فابقى حتى تغيب الشمس، ابقى في مكانك ثم بعد ذلك انطلق. نعم. قال: ويستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم، يعني هذا في عرفات التي أشرنا إليها، يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس. قال: ويقصر الخطبة، لأن سالم بن عبد الله رحمه الله تعالى قال للحجاج يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: صدق. رواه البخاري رحمه الله. وهذا هو منهج رسول الله، بل أمر قال: قصر خطبة الرجل مئنة فقه، علامة فقه. وما كان عليه الصلاة والسلام يطيل ماذا الموعظة، إنما هي كلمات يسيرات، هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها كلمات تنفذ إلى القلوب وتترك صدى وأثرا. وأهم أيها الإخوة ما في الكلمات أن تكون صادرة من قلب الخطيب، وأن يكون مخلصا لتترك أثرا في نفوس الناس، فإن المهم أن تؤثر في الناس وأن تترك أثرا أيضا في تلك النفوس لا يزول في وقت، هذا هو المهم أيها الإخوة. قال: ويأمر بالأذان فينزل فيصلي بهم الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين للخبر. قال: ومن لم يصلي مع الإمام جمع في رحله، يعني إنسان ما صلى مع الإمام في المسجد، هل معنى هذا أنه لا يقصر الصلاة ولا يجمع؟ لا، كما فعل الإمام، يعني يصلي في رحله في خيمته كما فعل الإمام، يصلي الظهر يقيم ثم يصلي الظهر ثم يقيم ثم يصلي العصر ويقصر الصلاتين كما يفعل الإمام. قال جمع في رحله لأنهما صلاة جمع فشرع جمعهما في حق المنفرد كصلاتي مزدلفة. قال ثم يصير إلى موقف عرفة وأين وقف منها جاز. أين وقف من عرفة؟ عرفنا أيها الإخوة بأن صعيد عرفة هو صعيد مبارك، وأن الله سبحانه وتعالى يدنو لعباده ويتجلى لهم، وأنه سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته. إلى أين؟ لماذا جاء هؤلاء؟ هؤلاء الذين جاءوا من كل فج عميق لماذا؟ هم جاءوا استجابة لقوله سبحانه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهجروا الأهل والولد وتركوا الأوطان ولم يشغلهم عن طاعة الله شاغل، فهم مقبلين على الله سبحانه وتعالى معرضين عما سواه، وأنهم متحدون في ذلك الموقف، وأن قلوبهم تتجه نحو بارئهم، وأنهم يرفعون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى مبتهلين متضرعين يسألون الله سبحانه وتعالى الرحمة، يسألونه سبحانه وتعالى الجنة وأن يباعد بينهم وبين النار. قال وأين وقف منها جاز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفة كلها موقف، رواه أبو داود. ولذلك لا ينبغي للإخوة أن يتصارعوا ويزدحموا على ما على الجبل، وأنه لا بد أن يستقبل الصخرات وتكون القبلة أمام. أنت تقف في الموقف الذي تجد فيه اليسر، وكلما كان الموقف أخشع لك وأقرب إلى ارتياح نفسك. وأنتم تعلمون أيها الإخوة فضيلة يوم عرفة وفضل الصيام فيه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أنه يكفر عاما قبله وعاما بعده، ومع ذلك استحب العلماء أن يكون الإنسان يوم عرف بعرف مفطرا، وخير قدوة وإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن صائما. لماذا؟ ليكون نشيطا قويا متفرغا بالدعاء يلهج إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق ولسان لحوح، فلا يمل من الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى يمل عباده. قال وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر. كل هذه الحدود أيها الإخوة ومنها حوائط بني عامر تغيرت وأصبحت الدولة يعني جزاه الله خيرا قد وكلت إلى من يعنى بذلك، فيرسم الحدود ويحددها ويضع العلامات، فهي واضحة جلية، فلا تحتاج إلى معرفة، ما على الإنسان إلا أن يتأكد. قال إلا بطن عرنة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجة رحمه الله. ومن هنا كان القول الراجح أن بطن عرنة من عرفة، ومع ذلك استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يوقف فيه، يعني أي موقف بعرفة تقف فيه فأنت قد وقفت وأصبت ماذا؟ الواجب، المكان المطلوب. إلا بطن عرنة فابتعد عنه، وكذلك نمرة. قال والأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأفضل إذا تيسر، ولكن قد يكون فيه مشقة، وأنتم تعلمون بأن هذا الدين هو دين اليسر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وزمن رسول الله ليس كزمننا هذا، فعدد المسلمين كله لم يصل إلى المليونين في ذلك الوقت، أما الذي يحجون في هذا العام فهم لا يقلون عن 2 مليون يجتمعون في صعيد واحد. إذا تغيرت الأحوال واشتد الزحام، ولذلك لا ينبغي أن نقيس ذلك على تلك الحال. أنت انظر إلى ما تجد فيه الطمأنينة وراحة النفس، وخير لك من أن تستقبل الجبل إذا لم تتمكن من ما حصل لرسول الله أن تستقبل القبلة، فهي الموضع الذي يستقبل عند الدعاء وعند الصلاة. قال وأن يقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف راكبا، يعني لو راكب بسيارته وجلس فيها فله ذلك، ولكن لو رأى أن جلوسه على الأرض وأنه يرتاح إلى ذلك وأنه يحصل التقاء وتفاعل بين قلبه ولسانه وأن ذلك يشده إلى الدعاء أكثر، وأن النفس أيها الإخوة كلما ارتاحت تجد أن الإنسان يؤدي عمله أكثر. ولذلك لماذا تتفاوت درجات الناس في الصلاة بحسب الخشوع؟ فكلما ازداد خشوع المرء في صلاته ازدادت درجاته وارتفعت حسناته وعظم أجره. ولذلك الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ولأنه أمكن له من الدعاء، وقيل الراجل أفضل. الراجل يعني الذي هو ماشي وليس الراكب، نعم. لأنه أروح لراحلته، ويحتمل أن يكون سواء. الحقيقة أيها الإخوة هو أنت تختار ما تجد فيه راحة لنفسك وطمأنينة لفؤادك، وما تجد أنه يعينك على الدعاء والتفرغ له، لأن الإنسان لو اشتغل بأمر من الأمور ربما ينسيه ويصرفه عن الدعاء. ولكن كلما كان قلبك مفرغا لطاعة الله فهذا هو المطلوب على أي حال كانت.